أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين. ربنا فافرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم من تعينوا بالله واصبروا والعاقبة للمتقين. Oh, قال موسى لقومه استعينوا بالله والعاقبة للمتقين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا ألا إن فإذا جاء ألا إنما لا إنما عند الله ولكن أكثرهم لا Ah! ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك Yeah. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وباطن وإن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم Wow. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وإذا جئناكم من آل فرعون

قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة لن تعود Yeah. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال سبحانك تبت إليك وأنا قال سبحانك تبت إليك وأنا برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم.